هناك أخت توفيت وهي غير راضية وغير مسامحة والدها بسبب سوء معاملته لها ولإخوتها، فما جزاء هذا الأب مع العلم أنه غير مسؤول عنهم على الإطلاق في أي شيء نهائي؟ الحقيقة أنا لا أفهم معنى كونه غير مسؤول عنهم، لأن الأصل أن الأب هو المسؤول الأول عن أولاده، حتى لو انفصل عن الأم أو انفصل عنهم لأي سبب من الأسباب، فتبقى هذه المسؤولية واجبا في عنقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يضيع من يقوت. وصحح بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله عز وجل رعية فلم يحطها بالنصيحة لن يجد عرف الجنة، يعني رائحتها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أتصور أن أب يكون حي أو موجود على قيد الحياة ويتنصل من مسؤوليته عن أولاده، فهذا إثم عظيم وخطر كبير على هذا الرجل. أما وقد فعل وماتت البنت وهي غير راضية أو غير مسامحة لأبيها بسبب تقصيره في حقها أو إساءته لها، فالظلم ظلم حتى ولو كان بين الأب وابنه أو الابن وأبيه. وأنصح هذا الأب إن كان يسمعني أن يبادر بإصلاح ما أفسد قديما، لعل وعسى الله عز وجل يتجاوز عن تقصيره في مسؤوليته التي كلفه الله عز وجل إياها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه للتوبة مما فعل، ليكتب الله عز وجل له يوم القيامة استرضاء ابنته عنه، فيخرج من عهدة هذه المظالم التي وقع فيها بحسب ما جاء في السؤال، والله أعلم.